الحمد لله رب العالمين، جعل الغنى والفقر، وأمر بالصلاة والصبر، فاضل بين عباده في حظوظ الدنيا وحظوظ الآخرة، وأعظم الأجر، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العظمة والقدر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرشد الخلق وأبان الخير والشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حقيقة التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، اعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وأكثروا من ذكر الموت والبلى وقرب المصير إلى الله جل وعلا. عباد الله، إن الله تعالى أنعم علينا بنعم عظيمة ومنن جليلة كريمة، نعم لا تعد ولا تحصى، ومنن لا تكافأ ولا تجزى، فما من طرفة عين إلا ولله فيها على العبد نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقسم أرزاقهم وأقواتهم فلم ينس منهم أحدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فما رفعت كف طعام إلى فمك إلا وقد كتب الله لك هذا الطعام قبل أن يخلق السماوات والأرض، فسبحان من رزق الطير في الهوى والسمك والحوت في ظلمات الماء، سبحان من رزق الصغير وكساه من العرى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحان من لا تخفى عليه الخوافي فهو المتكفل بأرزاق الحواضر والبوادي. وإذا أراد الله بالعبد خيرا بارك له في رزقه، وكتب له الخير في رياله وقرشه، فماله مبارك أخذه بسخاء نفس، وصرفه على وجهه، وأصلح به شأن دنياه ودنياه. فالبركة فيما يعطاه العبد من الأموال نعمة من الكريم المتفضل المتعال. فالله وحده هو الذي يعطي البركة، ومنه الخيرات، بيده خزائن الأرض والسماوات، فما فتح من أبوابها لا يغلقه أحد، وما أغلق لا يستطيع أحد أن يفتحه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أيها الإخوة، إن البركة يصير بها القليل كثيرا، فكم من قليل كثرته البركة، وكم من صغير كبرته البركة. وإذا أراد الله أن يبارك للعبد في ماله هيأ له الأسباب وفتح في وجهه الأبواب، فمن أعظم الأسباب التي تفتح له بها أبواب الرحمات والبركات تقوى الله جل وعلا، تقوى الله التي يفتح الله بها أبواب الرحمات ويجزل بها العطايا والخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. جماع الخير في تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، فلن تضيق أرض على عبد يتقي الله، ولن يقل العيش والرزق على من خاف الله واتقاه. ونخص من التقوى في هذا المقام، نخص تقوى الله تعالى في تحصيل الرزق والتنزه عن مشتبهات الأمور فضلا عن محرمها. فرزق الله لا يطلب بمعصيته والتساهل في حرماته. يشتكي أناس من أصحاب الدخل المرتفع والرواتب المتميزة والبدلات الوظيفية المتجمعة، يشتكون قلة بركة أموالهم فهي تتفرط من بين أيديهم، ولما ينتهي الشهر فربما قبيل منتصف الشهر وتبقى حوائجهم لم تسد بعد، وديونهم لم تجاوز مكانها ولم تبرأ بها ذممهم. ومن غفلة الإنسان وتحليله للأمور بالماديات وإهماله للسنن الإلهيات من غفلته أن يلقي مسؤولية هذا الفشل المالي على صعوبة تكاليف الحياة وتعدد المطلبات وتنوع الالتزامات. نعم، تعددت المصاريف وتلونت المشتريات، فبينما كانت نفقة الإنسان على طعامه وشرابه ولباسه ها هي تتناوش المستلزمات، فأفراد الأسرة الصغير منهم والكبير كل له حوائج ينتظر قضاءها، وكل نقلة زمنية قد اشربت إلى حظها من القسم المالي، فالإجازة تطالب، ثم العام الدراسي يطالب، ثم مناسبات العوائل وما يدفع به الحرج عن الإنسان ويحفظ به ماء وجهه أيضا يطالب، بل مركوبك الذي ينقلك إمدادا وإعدادا هو لم يتأخر عن أخذ قسطه. أما الالتزامات الدائمة والفواتير المسطرة فلا نذكرها لأنها تذكر بنفسها وتستوفي حقها بيدها، فلا تراعي كربة يمر بها رب البيت ولا ضائقة ألمت به. إذن أقول أيها الأخ المبارك، إن هذه الأمور من شأنها أن تهد الدخل الشهري مرتبا حكوميا أو غيره، من شأنها أن تهده هدا فتذره قاعا صفصفا، ولكن هذه الأمور يشترك فيها غالب الناس، إلا أن وقفتنا مع أناس كثرت شكايتهم وبان عوار نقصهم، مع أن أموالهم بالنظرة الحسية هي خير من غيرهم، فما السر الذي دهاهم وكيف تنكست أمورهم؟ إن هؤلاء القوم قد أتوا من قبل أنفسهم، فهم قد فرطوا في حيطتهم لمكاسبهم ولم يتورعوا عن بعض ما حرم الله عليهم، فكانت عقوبتهم العاجلة نزع البركة من أموالهم، فلم تفي بحوائجهم وتطلعوا إلى تنويع مصادرهم، ولكن أنى لك أن تملأ كيسا مشقوقا. فاتقوا الله عباد الله يرزاقكم، اتقوا الله تعالى في أرزاقكم، يبارك لكم ربكم ويجعل أموالكم قاضية حاجاتكم سابغة عليكم وعلى أهلكم وأولادكم. لقد بارك الله لأناس في أموالهم بصدق نياتهم وتحريهم لمكاسبهم في القديم والحديث. يقول عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه، واستمع لهذه القصة، يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بدينار، بعثني بدينار لأشتري له شاة ليضحي بها، فاشترى رضي الله تعالى عنه شاتين بدينار، فأتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: وفي طريقه وافق من يشتري منه إحدى الشاتين فباعها بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة. فكان بعد ذلك يقول: لو اشتريت ترابا لربحت. بركة من الله تعالى أتى بأسبابها مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أسباب البركة في الأرزاق وكثرة الأموال هو الدعاء وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإن ضاق عليك رزقك وعظم عليك همك وغمك وكثر عليك دينك فاقرأ باب الله الذي لا يخيب قارعه، واسأل الله عز وجل فهو الكريم الجواد، وما وقف أحد ببابه فنحاه، ولا رجاه عبد فخيبه في دعائه ورجاه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فنظر إلى أحد أصحابه فرأى فيه علامات الهم والغم، رآه جالسا في مسجده في ساعة ليست بساعة صلاة، فدنا منه صلى الله عليه وسلم، وكان لأصحابه أبر وأكرم من الآباء بآبائهم. وقف عليه وقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، هموم أصابتني وديون غلبتني، أصابني الهم وغلبني الدين الذي هو هم بالليل وذل بالنهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلتهن: أذهب الله همي وقضى ديني. رواه أبو داود وغيره. من أسباب البركة التي يوسع الله تعالى بها على أرزاق العباد من أسبابها صلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. متفق عليه. فصلوا أرحامكم فإن صلتها نعمة من الله ورحمة يرحم الله بها عباده. أدخل السرور على الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر الأرحام والقرابات، فمن وصلهم وصله الله وبارك له في رزقه ووسع له في عيشه. من أسباب البركة النفقات والصدقات وتفريج الكربات، فمن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربته في الدنيا والآخرة. فارحموا عباد الله، ارحموا يا عباد الله عباد الله، يرحمكم من في السماء، والله يرحم من عباده الرحماء. وما من يوم تصبح فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. فاللهم بارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأولادنا وفي كل شأننا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأسباب التي يبارك الله تعالى في الأرزاق بل يبارك بها في الأعمار وفي أحوال الإنسان كله هو العمل الجاد والكسب الطيب. فإن كنت موظفا فالله الله بإتقان العمل والمحافظة على ساعات الدوام والتعبد لله بإنجاز مهمات المسلمين والسعي على تحقيق مصالحهم، فتعطيل المصالح وترديد المراجعين وإعطاء المواعيد البعيدة والنظرات السيئة والكلمات البذيئة لمن له مصلحة عندك أمر سهل كل يستطيعه. ولكن لا تنس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصنف بقوله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فديننا ولله الحمد دين إتقان العمل، دين الكسب الحلال الذي يعف الإنسان به نفسه عن سؤال الناس. فمن سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، والرجل المبارك يسعى على نفسه وأهله وولده فيكتب الله له أجر السعي والعمل. ليس العمل بعار، فقد عمل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن العار كل العار في معصية الله عز وجل والخمول والكسل والبطالة حين يعيش الإنسان على جهد غيره أو يأخذ من أوساخهم من زكواتهم، مع أنه صحيح في بدنه قوي في جسده، فهذا من محق البركة في الأجساد وكفران النعمة. فخذوا رحمكم الله تعالى بأسباب البركة في العمل المباح والكسب الصحيح، فلن يضيق الرزق بإذن الله على من اكتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأخبر أنها تغدو وأخبر أنها تذهب، فمن ذهب للرزق يسر الله تعالى أمره. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا يبارك لكم. أيها الإخوة، من أعظم أسباب البركة في الرزق هو إخراج ما أوجب الله فيه من حق الفقراء والمساكين، فبإخراجه تتطهر النفس والمال وتزكو القلوب والأعمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومن توفيق الله تعالى للعبد أن يجد ما يعينه على طاعته، فالقائمون على جمع الزكاة وهم الجباة من قبل الدولة يخرجون في الأسابيع القادمة، فتعاونوا معهم واصدقوهم البيان مغتبطين بنعمة الله عليكم، مقدرين أن الزكاة تخرج منكم وليست تخرج إليكم، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فاللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ثم اعلموا رحمكم الله أنه لم يثبت شيء في فضل شهر رجب، لا عمرة ولا صلاة خاصة ولا غير ذلك، بل إن الدعاء الذي اشتهر عند بعض الناس: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن شهر رجب شهر معظم، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعظموا ما عظمه الله عز وجل، واحذروا البدع، فإن كل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك الفقه في دينك والعمل على ما يرضي وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا قلوبنا، وأن تصلح لنا أعمالنا، وأن تجعل أمرنا على خير، وأن تجعل أمرنا إلى خير يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اربط على قلوب المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي غيرها من بلاد أنت أعلم بها منا يا رب العالمين. اللهم من آذى المسلمين فكف أذيته، ومن خطط ضدهم فعليك به يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين في بلاد سوريا، وهيئ لهم من ضيقهم فرجا ومن شدتهم مخرجا. اللهم لا تجعل للظالمين عليهم يدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ليبيا، وأصلح أحوال المسلمين في بلاد اليمن، وأصلح أحوال المسلمين في كل شبر من أرضك يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عباد الله، عظموا ما عظمه الله عز وجل، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.